ويقول في دعاء الأحياء للأموات والصدقة عنهم منفعة للأموات خلافا المعتزلة تمسكا بأن القضاء لا يتبدل وكل نفس مضمونة بما كسبت والمرء مجزي بعمله لا بعمل غيره ولنا ما روي بالصحاح من دعاء للأموات خصوصا في صلاة الجنازة. يعني في أمر صلاة الجنازة الأمة كلها يعني تلتزم صلاة الجنازة، وصلاة الجنازة فيها دعاء وفيها تلاوة قرآن، ومعلوم أن صلاة الجنازة فيها نفع للميت، ينتفع الميت بها، وفيها ما فيها من دعاء وذكر وقراءة قرآن. نعم. قال: ولو لم يكن للأموات نفع فيه لما كان له معنى. قال عليه الصلاة والسلام: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. هنا يشفعون له معناه يدعون له، هنا الشفاعة له معناه الدعاء له، يعني يسألون ربهم فيه، والدعاء للشخص على صورة الشفاعة، لأن حقيقة الشفاعة هي طلب الخير من الغير إلى الغير، وحينما أنت تدعو الله لمسلم من المسلمين فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى لغير نفسك، فأشبه الدعاء الشفاعة. نعم. قال: وعن سعد بن عبادة أنه قال: يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء. فحفر بئرا وقال: هذه لأم سعد. والأحاديث والآثار في هذا الباب أكثر من أن تحصى، كذا في شك العقائد. والله تعالى يستجيب الدعاء. هنا أيضا مسألة، وهو أنه قد يريدون عليكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية يكون هو بذلها، والعلم الذي ينتفع به يكون هو علمه، والولد الصالح عد من عمل الرجل لأنه يكون رباه على الخير، فله فيه أجر الدلالة على كل خير يفعله، فلذلك يستمر الثواب من فعل هذا الولد الصالح، من فعل هذا الولد الصالح وبدعاء الولد الصالح يستمر لأبيه، لأنه هو الذي دله على الخير، فعد هذا الولد الصالح من عمل من؟ من عمل الأبي. إذا قيل لكم: فما معنى أن تقرأوا القرآن وتهبوا ثوابه إلى أموات المسلمين وتقولون إن هذا ينفع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فكيف تقولون إنه ينتفع؟ هو الحديث على ما هو، الإنسان إذا مات انقطع عمله لنفسه، ليس معناه انقطع عمل المسلمين له، وإلا إن كان على ظاهر أنه انقطع كل نفع عنه فما نفع الدعاء له؟ والدعاء منصوص، والرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يزال يترحم على أموات المسلمين، والصحابة كان هذا فعلهم. إذن إذا أخذ الحديث على إطلاقه أنه لا ينفعه شيء بعد الموت، هذا يرد مسألة الدعاء. فإن قالوا: فالدعاء منصوص عليه وقراءة القرآن غير منصوص عليها، فنقول: إذن قد يفعل الشيء، قد يفعل المؤمن الشيء الذي هو من طاعة، ثم يكون هذا فيه نفع للميت، فانتفع احتجاجكم بالحديث أصلا على أنه لا يصير نفع للميت. أما في مسألة قراءة القرآن فقراءة القرآن من الحسنات والصدقة من الحسنات، فلو أن واحدا من المؤمنين قرأ من كتاب الله تعالى وأهدى مثل ثواب ما قرأ إلى روح الميت لم يمنع ذلك شيئا، لأنه من فعل الخير عموما، والله تعالى قال وافعلوا الخير، هذا فعل الخير عام. وكما أنه صح في صدقة عن روحه فأعمال الخير يقاس بعضها على بعض ويجري قياس بعضها على بعض، هذا مع أنه قد جاء في سنن البيهقي رضي الله تعالى عنه عن سيدنا اللجلاج بن عمرو تلميذ عبد الله بن عمر أنه حينما كان على فراش الموت أمر بنيه قال إذا أنا مت فغسلوني ثم كفنوني ثم قوموا للصلاة علي، فإذا وضعتموني في قبري فسنوا علي التراب سنا، وفي رواية فشنوا علي التراب شنا، ثم اقرأوا علي خواتيم سورة البقرة، فإني رأيت عبد الله بن عمر يفعل ذلك لأموات المسلمين. والحديث حسنه ابن حجر، يعني أن هذا مما يصلح للاحتجاج في فضائل الأعمال. فإذا هذه قراءة القرآن كانت فعل الصحابة. وإن أخذنا بإجمال حديث اقرأوا ياسين على موتاكم كذلك يصح الاستشهاد له، ولو تكلم في بعض العلماء فقال على الذين يموتون، على الذين يموتون يعني وقت الذين يحتضرون، لكن بعضهم فسرها أيضا يعني بعد الموت أن تقرأ ياسين على ولو لم يصل درجة حديث اقرأوا ياسين على موتاكم إلى درجة الصحة، لكن مع ذلك هذا في فضائل الأعمال يحتج به، وفضائل الأعمال لا يشترط لها الصحة. ولا يمشي أن يقول لكم هذه مسألة اعتقاد، هذه مسألة اعتقاد، هم إذا ناقشوك في أصل كل مسألة يحولونها مسألة عقائدية، وعند ذلك كل أمر يحتاج إلى الحديث الصحيح، والحديث الصحيح أيضا الاحتجاج به على يعني على أمور. بعض العلماء قالوا لا يحتاج في مسائل العقيدة التي هي فصل إلا بالحديث المتواتر، وكم يوجد حديث متواتر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس كثير بالنسبة إلى مجموع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم بارك الله فيك. قال والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات لقوله تعالى ادعوني استجب لكم، ولقوله عليه الصلاة والسلام استجاب للعبد ما لم يدع باسم او قطيعة رحم ما لم يستعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. الاستجابة ليست دائما في تحقيق حصول المراد، لأنه قد يطلب الإنسان الشيء ولا يكون فيه نفع له في دينه ومعاده فيؤخر له أو لا يعطاه، ولا يعني ذلك أن الله لم يقبل دعاءك ولم يستجب لك، لأن الاستجابة قيل فيها إن حقيقة الاستجابة هي القبول. وكثير من أهل التفسير قالوا ادعوني أستجب لكم معناه اعبدوني أثبكم، لأن الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة أي عبادة صافية لله تعالى. هل يحصل المراد أو لا يحصل؟ هذا مما قضاه الله وقدره، إن كان مقدورا أتى وإن لم يكن مقدورا لا يأتي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بشيء فما أعطاه الله، وهو الحديث الوارد سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، حديث مسلم هذا. نعم. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما سترا، واعلم أن العمدة في ذلك صفرا، صفرة بكسر معناه خالية، الصفر. الصفر يقال عاد صفر اليدين، أي ليس في جعبته شيء. نعم. قال: واعلم أن العمدة في ذلك صدق النية وخلوص الطوية وحضور القلب، قوله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاه. واختلف المشايخ في أنه هل يجوز أن يقال يستجاب دعاء الكافرين، فمنعه الجمهور لقوله تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، ولأنه لا يعرف الله لأنه لا يعرفه، لأنه وإن أقر به فلما وصفه بما لا يليق به فقد نقض إقراره. وما روي في الحديث أن دعوة المظلوم وإن كان كافرا تستجاب محمول على كفران النعمة، يعني على المسلم يكفر نعمة المتفضل عليه فيسمى كافرا على أنه كافر نعمة، يعني جاحد نعمة. نعم. قال: وجوزه بعض في قوله تعالى حكاية عن إبليس: رب فأنظرني، فقال الله: فإنك من المنظرين. هذه إجابة. وإليه ذهب أبو القاسم الحكيم وأبو نصر الدبوسي لكن هو في حقيقة ما سأل إبليس الله تعالى لم يعطيه سؤله، هو سأله أن يبقى إلى يوم يبعثون، والله تعالى أنظره إلى ميقات اليوم المعلوم، أي إلى يوم القيامة ليس إلى البعث، هو سأله البقاء حتى إلى وقت البعث، الله تعالى ما أعطاه سؤله. نعم. قال: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا يستغنى عن الله طرفة عين، لقوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومن زعم أنه استغنى عن الله تعالى طرفة عين فقد كفر وكان من أهل الخسران لمصادمته نص القرآن، ولأن الاستغناء صفة الربوبية والافتقار صفة الربوبية. ونقول إن الله تعالى يغضب ويرضى ويحب ويرحم، وكذلك كل صفة وصف بها نفسه أو صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وصفه، ولكن على المعنى أو صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وصفه. نعم. ولكن على المعنى الذي أراده، ولا يصح أن يتخيل أنها صفة كأحد الصفات من صفات الورى، لأنه تعالى منفرد بصفاته كذاته، فكما ذاته لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات. هنا لأنه تعالى منفرد بصفاته كذاته، هذا ليس تشبيه للذات بالصفات، إنما هو إجراء الحكم، معناه كما أن الحكم في قلوب المؤمنين أن الله أزلي وأن الله لا يشبه شيئا من مخلوقاته، كذلك القول في صفات الله تعالى أي أزلية ولا تشبه صفات الوراء. نعم. ولا يصح أن يوصف الله تعالى بالغضب والرضا على معنى الانفعال، إنما نقول يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء. نعم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يؤولان بأن المراد بغضه ورضاه إرادة الانتقام ومشيئة الإنعام، أو المراد بهما غايتهما من النقمة والنعمة. هو هكذا فسر بعض أهل السنة، قالوا غضبه إرادة انتقامه ورضاه إرادة الإنعام أو الرحمة، هكذا قالوا. يعني بعضهم قال نكتفي بوصف الله كما وصف نفسه وننزهه عن مشابهة الوراء. نعم. قال فخر الإسلام إثبات اليد والوجه حق عندنا، لكنه معلوم بأصله متشابه بوصفه، ولا يجوز إبطال الأصل بالعجز عن ذلك الوصف. يعني لا ننكر الصفة لله سبحانه وتعالى لأننا يعني ما استقام لنا أن ندرك أن نحيط بها علما، إنما نثبتها لله سبحانه وتعالى ونقول هي صفة ربنا بلا كيف. نعم. وإنما قالت المعتزلة من هذا الوجه، فإنهم ردوا الأصول لجهل بالصفات على وجه المعقول فصاروا معطلة، كذا ذكره شمس الأئمة. ثم قال أهل السنة والجماعة أثبتوا ما هو الأصل المعلوم بالنص، أي الآيات القطعية والدلالات اليقينية، وتوقفوا فيما هو المتشابه. قال وهو الكيفية، ولا تجوز الاشتغال بطلب ذلك، كما وصف فيه الراسخين في العلم فقال يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. قال ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جمع صاحب. قال الحافظ ابن حجر وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. هذا الحد الصحابي، حد تعريفه يعني هكذا، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. نعم. قال وهو أولى من تعريف غيره كابن الصلاح، لأنه كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه غير جامع ولا مانع، إذ يخرج منه من كان من الصحابة أعمى كابن أم مكتوم مع أنه صحابي بلا خلاف. وبعض العلماء أيضا زادوا على القيد شيئا، وهو قالوا على سبيل العادة، من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، أمن لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة وآمن به ومات على الإسلام، يعني شهده وهو مسلم ومات وهو مسلم، وكان لقاؤه به عن طريق العادة ليس عن طريق خرق العادة. نعم. قال ويدخل فيه من ليس من الصحابة بالاتفاق، كمن رآه كافرا ثم أسلم بعد موته كرسول قيصر، ومن رآه بعد موته قبل الدفن. يعني إنسان رأى رسول الله وسمع رسول الله ولم يسلم زمن رسول الله، بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم، هذا لا يعد على الصحابة، شرطه أن يكون لقيه وهو مؤمن به. نعم. قال وقد وقع لأبي ذؤيب خويلد ابن خالد الهذلي ولا صحبة له. نعم. قال أما من ابتدى بعده ثم أسلم ومات مسلما فقال العراقي في دخوله فيه النظر، فقد نص الشافعي وأبو حنيفة على أن الردة محبطة للعمل. قال وظاهر أنها محبطة بالصحبة السابقة كقوة بن ميسرة والأشعث بن قيس، أما من رجع في حياته صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن أبي سلح فلا مانع من دخوله في الصحبة. يعني كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد، ثم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد إلى الإسلام، قالوا هذا لا نعده على الصحابة، هذا قول بعض العلماء فيه، قال لا نعده على الصحابة لأن الردة كما أنها محبطة للعمل فهي محبطة لشرف الصحبة. نعم. قال وهل يشترط القيود في حال النبوة أو أعم من ذلك حتى يدخل من رآه قبلها ومات على الحنيفية كزيد بن عمرو بن نفيل؟ يعني هل من لقيه وهو نبي، أم من لقيه ولم يكن نبيا لكن عنده كان أصل التوحيد، يعني الذين كانوا على الحنيفية المراد به الذين كانوا يعتقدون التوحيد بقية مما سمعوهم عن الأنبياء السابقين الذين كانوا يعلمون الناس توحيد الله تعالى، هل يعد على الصحابة أم لا؟ بعضهم قال نعم، الأكثرون قالوا لا، إلا أن يكون بعد النبوة وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقيل نعم لأن ابن مندم عده في الصحابة، وكذا لو رآه ثم أدرك الجعدة وأذن ولم يره، قال العراقي ولم أر من تعرض لذلك، يعني رآه قبل البعثة، ثم بعد ذلك ما عاد رأى رسول الله، وسمع بالبعث وأسلم لكن ما رأى رسول الله بعد ذلك، كان في عصره لكن ما رآه ثم بعد ذلك أسلم ولم يرى رسول الله حتى مات، هل هذا من الصحابة أم لا؟ بس لو كل واحد منكم يقترب مقدار يعني نقلة واحدة، اقتربوا نقلة واحدة، نعم. قال ويدل على اعتبار رؤيا بعد النبوة ذكره في الصحابة ولده إبراهيم دون من مات قبله كالقاسم. قال وهل يشترط في الرأي التمييز حتى لا يدخل من رآه وهو لا يعقل، والأطفال الذين حنفهم ولم يذكروه بعد التمييز أو لا يشترط لم يذكروه أيضا، إلا أن العلائية قال في المراسيل عبد الله بن الحارث بن نوفل حنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له ولا صحبة بل ولا رؤية له أيضا، كذا في شرح أسماء أهل بدر في الشهاد المنيني. وقد ورد في الحث على حبهم من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. لماذا قلنا على سبيل العادة، لماذا قلنا من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وعلى سبيل العادة ومات على الإيمان، حتى يخرج الأنبياء الذين التقاهم ليلة الإسراء، لأن كلهم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فحتى يخرج هؤلاء من عبد الصحابة قالوا على سبيل العادة لا على سبيل الخرق. نعم. قال وقد ورد في الحث على حب من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية شيء كثير، كقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى وأجرا عظيما، وقوله تعالى فسوف يأتي الله بقول يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فآية وقوله للفقراء المهاجرين إلى قوله هم الصادقون وإلى غير ذلك من الآيات. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله هدي أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي. اتخاذ الغرض هو كالشيء يوضع للرمي عليه، أن تضع لقوسك ونشابك أن تضع غرضا ثم ترمي إليه، فمعناه لا تطعنوا في أعراضهم، لا تقدحوا فيهم ولا تذموهم. نعم. قال فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. ليس معنى آذى الله أن الله سبحانه وتعالى ينضر بفعل العباد، إنما معناه فعل ما يغضبه، هذا معناه، ليس معناه أن الله يتأذى حقيقة ولا أنه ينفعل حقيقة. إنما المراد به أن الله سبحانه وتعالى يغضب ممن يفعل ذلك. نعم. قال ولكن لا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم كما وقع لولاة الروافض قبحهم الله. وقال أبو القاسم الحكيم الروافضة تقبح فعلا من اليهود والنصارى إذ لو قيل لليهودي من أفضل الناس بعد موسى قال خداؤه ولو قيل لنصراني من أفضل الناس بعد عيسى قال حواريه ولو قيل لروافضي من أشر الناس قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقبحهم الله تعالى. ويكفي بالرد عليه قوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. يكفيه من الخزي من كان يوم القيامة أبو بكر وعمر عدويه. يكفيه من الخزي، كانا حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة يعرفون ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم مرة حدث حديثا بين جمع من أصحابه فقال إن رجلا ركب بقرة فقالت له البقرة ما لهذا خلقت، خلقني الله للحرث. فقالوا يا رسول الله بقرة وتتكلم؟ قال فإن لم تؤمنوا فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. ولم يكن ثم أبو بكر ولم يكن عمر، معناه هذان إيمانهما في ضمانتي. وكان كثيرا يعني الصحابة في يقولون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وفعلت أنا وأبو بكر وعمر، يعدهما هكذا. ولا يوجد يعني بين الصحابة من كان يظن في نفسه الفضل على أبي بكر، ولا كان فيهم من يظن في نفسه الفضل على عمر. هذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يسأله ولده محمد بن الحنفية يا أمير المؤمنين من خير هذه الأمة بعد نبيها؟ فقال هو أبو بكر. قال ثم من؟ قال ثم عمر. قال فخشيت أن أقول له ثم من فيقول ثم عثمان، فقلت له ثم أنت؟ قال ما أنا إلا من المسلمين. نعم الرجل علي بن أبي طالب، وبئس الرجل من غالى في حبه حتى طعن بأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم. فما ذكره الملا إلياس الزاهي ونبغض من يبغضهم أو واحدا منهم. قال ونسكت عن ذكر ما وقع بينهم فإنه الذي أدى إليه اجتهادهم. قال من دقيق العيد في عقيدته وما نقل فيما بينهم واختلفوا فيه فمنه باطل وكذب فلا يلتفت إليه. يعني الأخبار التي جاءت عن خلاف الصحابة يعني كثر فيها الدس والكذب، فما كان منه كذبا ودسا نحن نرميه خلف الظهور. نعم. قال وما كان صحيحا أولناه تأويلا حسنا. أولناه تأويلا حسنا، ما كان يتسع لنا هذا التأويل، فإذا لم يتسع لنا لا نؤول، لأننا لا نعمل نحن عمل الرافضة. الرافضة يقولون إن أئمتهم معصومون، نحن لا نقول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم معصومون، لكن نكف ألسنتنا عنهم، وإن يعني جوزنا عليهم أن يقعوا في معصية فهذا يعني من أصول ديننا أن العصمة للنبي تكون، أما من سواه لا نقول فيه بعصمة. الغلاة من الرافضة قالوا أئمتهم معصومون، نحن لا نقول كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدسون عن الخطأ، لأن الرسول في زمانه أليس جلد أناسا من الصحابة لقذفهم؟ أليس بعضهم كان يشرب الخمر؟ أليس بعضهم زنى واعترف فحده بالرجم؟ وهكذا. يعني الصحابة ليسوا معصومين لكن لهم شرف الصحبة، فنحن نكرمهم على هذا ونكف ألسنتنا عنهم ولا نستذكر منهم إلا خيرا. لكن هذا لا يعني أنهم معصومون من الخطأ. نعم، هي العصمة الحفظ. لكن ما معنى المحفوظ؟ مثلا نحن نقول من بلغ منهم الولاية الخاصة حفظه الله من الكفر، لظاهر قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن لا نبرئ الولي الصالح من احتمال الوقوع في المعصية، لكن نظن أن الذي أو نعتقد أن الذي صار حبيب الله لا يعود عدو الله، الذي خصه الله بولاية لا نظن أنه بعد ذلك يحصل منه الكفر. أما أن تحصل منه المعصية فيمكن ويوفق إلى التوبة، هذا ممكن. وإلا فأنتم تعرفون يعني حديث الصحابة الذي فيه لا تسبوا أصحابي، لمن قاله رسول الله؟ خاطب فيه خالد بن الوليد، قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو تصدق أحدكم بمثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. حينما قال لا تسبوا أصحابي، من كان يريد؟ كان يريد الأوائل السابقين الأولين، لأن خالد بن الوليد من صحابته ومن أجل صحابته، لكن جعل له فرقا من حيث العمل، فخص جزءا من الصحابة بما لم يخص به خالد. هو كان سب عبد الرحمن بن عوف، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له لا تسبوا أصحابي، لما جعل عبد الرحمن بن عوف من أصحابه؟ لأنهم كانوا السابقين الأولين. وقال لسيدنا خالد فوالذي نفس محمد بيده لو تصدق أحدكم، يعني يا خالد، بمثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني لو تصدق الصحابي من السابقين الأولين بمد قمح أو بنصف مد قمح، وواحد من عظماء الأمة كخالد بن الوليد تصدق بمثل أحد ذهب ما وصل إلى رتبة ذلك الصحابي. وهذا خالد بن الوليد سيف الله المسلول، وهو كذلك من كبار أولياء الأمة وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصحابة وخص أصحابه الذين هم السابقون الأولون، قال لا تسبوا أصحابي، فنسبهم إلى نفسي مع أن خالد من الصحابة. إذن المعصية متصورة، لكن لا ينبغي للإنسان منا أن يستعملها للهج والطعن على الصحابة، فما يعني كما يحسن للإنسان أن يستر على أي مسلم من المسلمين، لا يتغنى بمعصية الصحابة ولا يتغنى بالإساءة إليهم. الرسول عليه الصلاة والسلام أحبهم وكانوا صحبه وأحبابه ونصروه، هم الذين حملوا إلينا الدين، هم الذين سعوا في هذه البلاد، يعني حينما توفي أو استشهد سيدنا أو مات سيدنا أبو أيوب الأنصاري في تركيا، يعني على أسوار القسطنطينية، لم يكن يذهب للسياحة، والصحابي الذي مات قريب من سور الصين ما كان يريد التبضع، كانوا ينشرون دين الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الله يجعلنا على مسيرتهم وعلى أقدامهم. نعم، هو ليس صحابة هؤلاء. المنافقون نوعان، منافق أعمال ومنافق إيمان. المنافقون الذين جاء ذكرهم في القرآن هؤلاء ليسوا صحابة وليسوا مسلمين، لأنه شرط الصحابي أن يكون ماذا؟ لقي رسول الله مسلما. الله تعالى قال ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، يعني الرسول ما كان يعلمهم، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، ما كان يعرف كل المنافقين إلا ما أخبره به الوحي من خبر بعضهم. وصلاته على عبد الله بن أبي بن سلول إنما كانت لأنه لم يعرف يقين نفاق فيه عندما قام عليه وصلى عليه، وإلا لو عرفه منافقا جزما يقينا ما صلى عليه ولا قام على قبره، لكنه بعد الفعل نهي عن ذلك. عرفت؟ لا نقول فيهم صحابة، منافق الإيمان ليس مسلما حتى نثبت له صحابة. المنافق لا يكون مسلما بالمرة، لكن ماذا يقال فيه؟ منافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فمن كان منا يراه يظهر الإسلام بأي شيء يحكم عليه؟ يحكم عليه بالإسلام، لكن هو في حد ذاته عند الله سبحانه وتعالى هو مسلم منافق كافر. فإذا جاء النص بالخبر، إذا جاء النص أن فلانا كان من المنافقين، فلا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بوحي. ولو قال الصحابي فلان كان من المنافقين معناه ما حدث من نفسه. الصحابي كيف يعرف النفاق؟ النفاق أمر قلبي لا يعرفه. لذلك إذا تكلم الصحابة في شخص وقالوا عنه إنه كان منافقا، فمعنى ذلك أن رسول الله أخبرهم والوحي أخبره، وألا لا سبيل إلى إدراك ما في القلوب. عرفت؟ لكن أن يقال فيهم إنهم مسلمون يعني ظاهرهم المسلم، هذا تقوله في الآحاد عندما ترى، لكن لا نقول المنافقون كانوا مسلمين، لأننا لا نتكلم عن شخص بعينه لا نعرف عنه، إنما أثبتنا عليهم النفاق فلا نثبت لهم الإسلام. أنت ما لا تقول المنافقون كانوا مسلمين، تقول المنافقون كانوا يظهرون الإسلام. أما لو كان شخص زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر الإسلام، المسلمون من حوله ماذا يقولون؟ هذا مسلم ما أدراهم، حتى يأتيهم خبر بأنه منافق. نعم. قال وما كان صحيحا أولناه تأويلا حسنا، لأن الثناء عليهم من الله تعالى ثابت، وما نقل من الكلام اللاحق محتمل للتأويل، والمشكوك والموهوم لا يبطل المحقق والمعلوم انتهى. وبغير الحق لا نذكرهم، ففي صحيح الإمام مسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وعن ابن عباس لا تسبوا أصحاب محمد فلا مقام أحد. نعم دقيقة. المد ساعة كفي رجل معتدلتين، هذا يقال له المد. والنصيف هذا نصفه، المد هو ربع الصاع، والصاع مفهوم ربع يعني أربعة، لكن بعد ذلك كم هو واحد من الوسق؟ هو واحد من 60. هذا يعرف في من يدرس يعني الزكاة، زكاة الزرع والثمار وغير ذلك يحتاجه. نعم. قال وعن ابن عباس لا تسبوا أصحاب محمد فلما قام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة، في رواية عمره. ونرى حبهم دينا وإيمانا وإحسانا، ونرى بغضهم كفرا وشقاقا ونفاقا وطغيانا. من كان يبغض كل صحابة رسول الله لا يصح له إسلام، لأن بغض الكل معناه أن كأنه بل هو طعن في من رباهم وعلمهم. إذا كان كل من رباهم مستحقين للبغض بزعمه، فكأنه قال الذي رباهم يعني كذب فيما أخبر، لأنه مدحهم بالخيرية. فبغض الصحابة جميعا هذا كفر، وبعض العلماء أنتم ذكرت لكم فيما سبق أن من جمع الشيخين بالسب يعني سب أبا بكر وسب عمر بعض العلماء كفروه قالوا لا يسلم إن كان سب أبا بكر وعمر لا يسلم لأنهما كالمطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أكثر العلماء قالوا إن سبهما فهو من أخبث خلق الله لكن لا نكفره إلا إذا كان سبهما بشيء يعني يكذب فيه ركنا من أركان الدين نعم قال حيث كان حبه من حبه صلى الله عليه وسلم وبغضه من بغضه مع شهادته صلى الله عليه وسلم له بالخيرية ونثبت الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي ما اسم أبي من يعرف ما اسم أبي بكر؟ سنت نعم عبد الله بن عثمان نعم امضي الذي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبوة إلى تبعث من معناه لم يتردد هو كان في خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر قال له وما عرضت هذا الأمر على أحد منكم إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر معناه قال له يا أبا بكر أسلم تسلم وعلمه فاستجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثقة بعقل رسول الله وإدراكا منه بعقله أن الذي سمعه هو الحق يعني لم يكن إيمانه إيمان تقليد فقط لأنه سمع انقاد إنما كان حينما سمع الحق عرف أن هذا الحق فآمن به ولم يتردد وهذا يدلك على كمال عقله رضي الله تعالى عنه ما كان في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو أكمل عقلا من سيدنا أبي بكر يعني الصحابة خصهم الله تعالى بأشياء فكانوا يعني مثلا قال أفرضكم زيد أي أعلمكم بالفرائض زيد وقال أقضاكم علي سيدنا علي وكان سيدنا عمر سيد أهل الكشف في زمانه يعني كان بهذه المزية في هذه المزية أعلى من سيدنا أبي بكر كان كشفه أعظم من كشف سيدنا أبي بكر لكن في مجموع المزايا أبو بكر خير منه بل إن الوارد إن ما طلعت شمس ولا غربت على رجل بعد النبيين والمرسلين خير من أبي بكر لا يوجد كل أصحاب الأنبياء السابقين لا يوجد فيهم من هو خير من أبي بكر بعد النبيين والمرسلين أفضل بشري على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر بلا تردد لأن صحابة رسول الله هي أفضل صحابة من كل الأنبياء السابقين الأنبياء كان لهم حواريون وكان لهم أصحاب وكان هؤلاء فيهم فضل لكن صحابة رسول الله أفضل من صحابة غيره وأبو بكر أفضل هؤلاء الصحابة لذلك جاء في وصفه رضي الله تعالى عنه قول الله تعالى وسيجنبها الأتقى الأتقى قالوا أبو بكر حينما أعتق بلالا رضي الله تعالى عنه نعم وفي المعراج بلا تردد تلقته النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واسمه عبد الله بن أبي قحافة أبو قحافة اسمه عثمان نعم وإنما اختاروه تقديما له وتقديما على جميع الأمة وأفسدت خلافته بالإجماع بعد توقف الأول لما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة فاستقر الرأي بعد المشاورة والمراجعة على خلافته وبايعوهما على عليا ثم بايعه رضي الله عنه على رؤوس الأشهاد فصارت خلافته مجمعا عليها من غير مدافع ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وثبتت خلافته بنص إمام الخلافة والإجماع يعني سماه أبو بكر سماه ورضيه أهل الحل والعقد من أمة سيدنا محمد نعم. قال وقد ثبتت خلافته بنص الإمام السابق والإجماع، فإن الصديق رضي الله عنه بعدما انقضى في خلافته سنتان وأربعة أو ستة أشهر مرضى، ولما أيس من حياته دعا عثمان وأملى عليه كتاب العهد لعمر فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده في الدنيا خارجا عنها، وأول عهده في الآخرة داخلا فيها، حين يؤمن الكافر ويوقن الفاجر أني أستخلف عمر بن الخطاب، فإن عدل فذاك ظني به ورأيي فيه، وإن جار فلكل امرئ ما اكتسب، والخير أردت ولا أعلم الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فلما ختم الصحيفة وأخرجها إلى الناس، وأمرهم أن يبايعوا لمن في الصحيفة، فبايعوا حتى مرت بعلي كرم الله وجهه فقال: بايعنا لمن فيها وإن كان عمر. فوقع الاتفاق على خلافته. وهذا ليس منه يعني وصولا إلى المنتهى، هذا ليس من سيدنا علي وصولا إلى المنتهى. الوصول إلى المنتهى ما معناه؟ يعني أنت تقول أنا أقبل بهذا الأمر ولو جاء به فلان وهو يكون هو من أبعد الناس، ليس هذا المراد، لكن كانت منه رضي الله تعالى عنه تقديرا في محله، قال له ليعلمه أنه ما وقع في قلبه غير عمر، قال له: بايعنا لمن في الصحيفة ولو كان عمر، يعني يشير إليه أنني قد عرفته، ليس معناه أنه كان يراه آخر الصحابة. يعني لو قال مثلا بايعته ولو كان فلانا وذكر مجهولا في الصحابة لكان هذا إرادة منتهى، يعني بلوغ الغاية إلى الأقصى، لكن ليس هذا هو المراد. يعني معناه أنا كأنه يقول هو أهلها، قال بايعنا له وإن كان عمر، معناه أنا أعرف أنه عمر، يعني بحسن تقديره عرف، وإلا لما ذكر؟ كان يوجد غيره من الصحابة، لما سمى عمر بذاته؟ لأنه لا يرى مقدما غيره رضي الله تعالى عنهم. نعم. حتى لو لم يبايع، ما المشكلة؟ أكثرهم بايعوا لكن لا يكفي. هو يا مولانا إذا بدنا لا نتركها لهم، نقول بايعه، قيل بايعه بعد أيام وقيل بايعه بعد أشهر. إن كان عليا يعرف أنه أن بيعة أبي بكر حق فأخرها ثم فعلها فقد جاء بالحق، وإن كان يعرفها منكر فأنتم تنسبون إليه المنكر، لكن هو بالأصل أهل الحل والعقد، يسمون الخليفة ويكون خليفة، ولا يشترط له أن يكون كل أحد من أمة محمد وافق عليه. المسألة يعني في تسمية الخليفة ليست الديمقراطية كاليوم، لا بالأكثرية ولا بالأقلية، حكم أهل الحل والعقد من المسلمين الذين كانوا، لكن علي كان من أكبرهم، لذلك رأي علي كان مهما، لكن هو كان وجد في قلبه شيئا لأجل الطريقة التي تمت، لأنه لم يكن حاضر المبايعة في صحيفة بني ساعدة، إنما كان مشغولا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوان إذا استفي شوي بس الإنسان يقترب قليلا، إذا بس نعمل لنا نقلة خفيفة إلى الأمام لو سمحتم، وأنا فما طيب يدخل بعضكم إلى هذا المكان رحمكم الله. نعم إلى هنا ادخلوا يا إخوان، ادخلوا وأنا ويجد مكان تعالى. نعم. قال فقام 10 سنين